بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في شرح كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله أصول الفقه إلى مبحث القابل للتخصيص، وكنا ذكرنا أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده أو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ من الكلام. طيب، فمن خلال التعريف ندرك أن القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد، أما الحكم الذي يكون ثابتا لشخص واحد فإنه لا يقبل التخصيص، وإنما يقبل النسخ. وهذا أحد الفروق بين النسخ والتخصيص، أن التخصيص لا يكون إلا في حكم ثابت لمتعدد، أما النسخ فيكون في حكم ثبت لمتعدد أو في حكم ثبت لشخص واحد. قال الشيخ رحمه الله: المسألة الثانية في بيان القابل للتخصيص. القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد، فالحكم الثابت للواحد بالشخص لا يقبل التخصيص، لما سبق من أن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وما دام قلنا بعض ما يتناوله اللفظ، فلا بد أن يكون هناك متعدد حتى يأتي موضوع البعضية التي هي جزء من الكلية. إذن إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، والحكم الثابت للواحد لا يتناول غيره، فلا يمكن فيه الإخراج، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة حينما ضحى بالعناق: يجزئك ولا تجزي غيرك. هل خرج الحديث؟ سبقت في صحيح البخاري ومسلم، في الصحيح. الآن بعد أن عرفنا أن القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد، فلنشرع الآن في بيان أقسام هذا المتعدد. قال: ينقسم المتعدد الذي يثبت له الحكم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون التعدد ثابتا من جهة اللفظ ويعرف بالعام لفظا، كقوله تعالى: اقتلوا المشركين، فإن لفظ المشركين عام، والحكم المتعلق به وهو القتل قد خصص بغير أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبغير المستأمن من الحربيين. فإذا هذا التخصيص ورد على اللفظ العام الذي هو المشركون. القسم الثاني أن يكون التعدد ثابتا من جهة المعنى والاستنباط، ويعرف بالعام معنى، وهو أنواع ثلاثة. النوع الأول العلة، فإنه يجوز تخصيصها بمعنى تخلف الحكم عنها في بعض الصور، ويعرف ذلك عند الأصوليين بنقض العلة، وقد تكلم الأصوليون على ذلك في باب القياس وذكروا فيه مبادئ كثيرة، وقد استوفينا هذا البحث في مذكرة السنة الرابعة، فإن شئت فارجع إليه. وهذا ما يعرف في مبحث القياس بقوادح العلة، فيذكرون أن من قوادح العلة النقض، وهو ما يجعل العلة مقدوحا فيها، وهذا الذي ذكره بأن يتخلف الحكم عن بعض صور العلة، بأن توجد العلة ولا يوجد الحكم، فهذا ينقض العلة، يجعلها منقوضة باعتبار أن العلة لا بد أن تكون مضطردة في جميع الصور، فإذا تخلف الحكم المترتب عليها في بعض الصور فإن ذلك يدل على بطلان كونها علة صحيحة. فلذلك ما ذكره الشيخ هنا تبعا طبعا للإمام البيضاوي رحمه الله هذا قال وقد جوز، يعني جوزه الشافعي وبعض الأصوليين، لكنه خلاف ما عليه المعتمد والراجح من أن من أهل مذهبنا من الجمهور ما عليه جمهور العلماء من أن النقض قادح من قوادح العلة. أما الحنفية فقد قالوا يعني بالتخصيص في العلة، التخصيص يجعل العلة متخلفة في بعض الصور، وهذا قادح من قوادح العلة عند الجمهور. وأما الحنفية فقالوا لا، لا بأس بتخصيص العلة كما يخصص الحكم، فلا بأس أن تتخلف العلة في أثرها عن بعض الصور، ويكون ذلك من قبيل التخصيص. نعم، إذن هذه مسألة خلافية بين العلماء تتعلق بنقض العلة، والكلام المستوفى عنها سيكون إن شاء الله في مبحث القياس في مبحث قوادح العلة. قال مثال تخصيص العلة ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر وعلل ذلك بالنقصان عند الجفاف، وذلك يقضي بزيادة أحد العوضين على الآخر وهو ربا. إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، الرطب الذي على الشجر بالتمر الذي على الأرض. ما علة ذلك؟ النقصان عند الجفاف، الرطب إذا جف فإنه سينقص عن ما هو عليه الآن، وبالتالي فسيترتب على ذلك زيادة أحد العوضين على الآخر، وهذا من قبيل الربا، وقد ثبت النهي عن الربا في المطعومات. ما وهذا يقتضي أن لا يجوز بيع رطب بجاف، بيع الرطب بالتمر الجاف، لكن ذلك فيه وقد وقع فيه الاستثناء، وهو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه رخص في العرايا وأجازها، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض، مع أن العلة هي النقصان بالجفاف وهي العلة، يعني مع أن العلة وهي النقصان بالجفاف موجودة فيها، وبذلك تكون العلة قد وجدت وتخلف الحكم عنها، فتكون العرايا مخصصة للعلة بما عداها. فهذا نوع من أنواع التخصيص الراجع إلى المعنى والاستنباط، وليس براجع إلى اللفظ. نعم. النوع الثاني من أقسام القابل للتخصيص الراجع إلى المعنى مفهوم الموافقة، وقد سبق معنى مفهوم الموافقة، فيجوز تخصيصه بشرط أن يبقى حكم المنطوق، فإن زال حكم المنطوق زال حكم المفهوم معه، لأنه تابع له، والمتبوع ذهابه فيه ذهاب لتابعه. إذن هذا التخصيص الوارد على مفهوم الموافقة أمر جائز، ولكن لا بد أن يبقى المنطوق غير ثابتة، لا يتسلط عليه التخصيص، لأنه لو تسلط عليه التخصيص فسيزول معه المفهوم تبعا له، لأن المفهوم تابع للمنطوق، فإذا زال المنطوق المتبوع زال التابع تبعا له. مثال تخصيص مفهوم الموافقة قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإنه يدل بمفهومه الموافق على تحريم الضرب وغيره من أنواع الإذى. منطوق هذا النص النهي عن التأفف. طيب، ومفهومه الموافق الأولوي الإيذاء بالضرب. فهذا المفهوم الموافق قد يقع فيه التخصيص، قد يخصص هذا المفهوم الموافق وهو الإيذاء. الإيذاء له أفراد غير محصورة، الإيذاء له أفراد غير محصورة، فهل يقع فيها التخصيص؟ قال نعم يقع فيها التخصيص. خرج عن حكم هذا المفهوم الموافق جواز حبس الوالد في دين ولده إذا ما طال فيه. طيب أنت ومالك لأبيك؟ قال هذا ليس على سبيل الحقيقة، وإنما هو على سبيل المجاز والتوسع والحث على بر الوالد، أو يحمل على حالة النفقة الواجبة. فإذا اقترض الوالد من ابنه مالا وكان قادرا على السداد ثم ماطل، فهل للابن أن يطالب بحبس والده عقوبة له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبس الغني، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال الإمام الغزالي رحمه الله إن هذا جائز، وصححه، وكذلك جرى على وجرى على ذلك البيضاوي في كتابه الغاية القصوى في الفقه، وصححه صاحب الحاوي الصغير، وخالف في ذلك صاحب التهذيب البغوي رحم الله الجميع. وأما الإمام الرافعي رحمه الله فنقل عن الغزالي الجواز وعن صاحب التهذيب المنع، واختار الإمام النووي رحمه الله وصحح المنع، فلا يجوز للولد حبس والده في دين له عليه. وعلى هذا معظم أصحابنا، وهو المعتمد في المذهب، وكذلك الحال عند المالكية كما بين الشيخ العلامة العطار في حاشيته على الجمع، وكما ذكر ذلك البناني. فالمثال هذا، فهذا المثال جار على خلاف المعتمد. نعم. قال وبذلك يكون المفهوم قد أخرج منه بعض ما إيش عندكم يتناوله، بعض ما يتناوله وبذلك يكون المفهوم قد أخرج منه بعض ما يتناوله فكان تخصيصا له. تمام، إذا واضح، أصبح واضحا لدينا. الآن القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع التعدد الثابت من جهة المعنى مفهوم المخالفة. وفي مفهوم المخالفة أمران: الأمر الأول إثبات العموم له، هل لمفهوم المخالفة عموم؟ وهذا ناشئ من مسألة أخرى، هل العموم مقصور على المنطوق أو هو شامل للمنطوق وللمفهوم؟ فالعموم هو المستغرق سواء كان في محل النطق أو في غير محل النطق. وأما إذا قلنا إن العموم لا يكون إلا المستغرق في محل النطق فليس للمفهوم عموم. إذن ما العموم؟ كيف يتحقق العموم؟ بالاستغراق. الاستغراق في أي موضع؟ هل هو في محل النطق في المنطوق أو شامل لما كان في محل النطق ولما كان في غير محل النطق؟ فإن قلنا إنه شامل فيكون حينئذ يترتب على ذلك ثبوت العموم لمفهوم المخالفة، وهذا ما عليه أكثر الأصوليين، وهو المعتمد عندهم أن لمفهوم المخالفة عموما لجميع ما وراء المنطوق. هذا المفهوم أيضا هل يخصص العموم؟ إذن نحن لدينا مسألة هل لمفهوم المخالفة عموم أو ليس له عموم؟ قلنا لمفهوم المخالفة عموم. الآن المسألة الأخرى، هل مفهوم المخالفة يخصص العموم أو لا يخصص العموم؟ فالراجح أنه يخصص العموم لأنه ظني مثله، لأن العموم عندنا ظني، فكذلك وكذلك مفهوم المخالفة ظني، فلا بأس أن يخصص الظني مثله. تعارض الظني مع ظني آخر أو يعني فوقع فثبت التعارض بينهما، اختلف الظني مع ظني آخر وثبت التعارض بينهما، فحينئذ نميل إلى الجمع، فإنه أولى من إهدار الدليلين والجمع أو إهدار أحدهما، والجمع يتحقق بالقول بالتخصيص بأن نخصص العام بالمفهوم. إذن مفهوم المخالفة يخصص كما يخصص المنطوق. قال الشيخ رحمه الله: مفهوم المخالفة وقد تقدم معناه، وقد اشترط البيضاوي، وهذا الاشتراط تبع فيه صاحب الحاصل، لجواز تخصيصه أن يكون المخصص له راجحا عليه، لأن هذا المخصص إن كان مساويا كان ترجيحا من غير مرجح، وإن كان مرجوحا كان الترجيح أو العمل به ممتنعا، كما قال الإمام الإسنوي رحمه الله. وخالف الإمام، وإذا أطلقوا الإمام في هذه الكتب فالمراد به فخر الدين الرازي رحمه الله، وخالف بعضهم وهو الإمام الرازي في اشتراط هذا الشرط قائلا: إن المخصص مطلقا لا يشترط فيه أن يكون راجحا، بل يجوز أن يكون مساويا للمخصص، لأننا لم نبطل العام بهذا التخصيص. متى يشترط أن يكون راجحا؟ إذا أردنا إبطال العام من خلال النسخ، وأما إذا أردنا إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وهو التخصيص، فلا يشترط أن يكون المخصص أرجح من المخصص، بل يجوز أن يكون مساويا، وهذا الذي عليه وهذا هو الراجح، لأننا لم نبطل العام بهذا التخصيص، بل عملنا به في بعض أفراده، بدليل أن المعتمد عندنا جواز تخصيص الكتاب المتواتر بالسنة الآحادية وبالقياس أيضا، مو بس بالسنة، ولا شك أن القياس دون في المرتبة دون الكتاب والسنة. إذن هذا هو المعتمد، قال: بل عملنا به في بعض أفراده كما عملنا بالمخصص في البعض الآخر، وعند العمل بالدليلين معا لا يشترط أن يكون أحدهما أرجح من الآخر، وإنما يشترط ذلك في الناسخ لا في المخصص. إذن الناسخ اشترطوا أن يكون أرجح من المنسوخ، وأما هنا اشترطوا أن يكون أرجح من المنسوخ، وأما المخصص فلا يشترط أن يكون أرجح من المنسوخ من المخصص. إذن هذه المسألة غير المسألة التي سبق البدء بها، وهي أن مفهوم المخالفة يخصص العموم. هنا لا، مفهوم المخالفة يقع عليه التخصيص كما يقع التخصيص على اللفظ المنطوق. قال: مثال تخصيص مفهوم المخالفة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، فإن الحديث يدل بمفهومه المخالف على أن الماء إذا بلغ أقل من القلتين، يعني إذا كان أقل من القلتين، فإنه يحمل الخبث ويتنجس مطلقا، سواء أكان الماء راكدا أو جاريا. ولكن هذا المفهوم، إذن الحديث إذا بلغ الماء قلتين فإن لم يحمل الخبث، طيب فإذا لم يبلغ الماء قلتين، فمفهوم المخالفة يقتضي أنه إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه يحمل الخبث. هذا المفهوم قد خصص فأخرج منه الماء الجاري. إذا كان لدينا ماء أقل من قلتين جار، إذا كان لدينا ماء جار وهو أقل من قلتين، وعادة الماء الجاري يكون أكثر، لكن لو أن لدينا ماء جاريا وكان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره، فهل يتنجس؟ هذا الجواب عن هذا بناء على المذهب القديم أنه لا يتنجس، بناء على مذهبنا القديم أنه لا ينجس، وهذا ما مشى عليه الشيخ أبو النور. الشيخ أبو النور في شرح المثال، إيه في شرح، وهذا يعني المثال مبني على هذا. قال لكن هذا المفهوم قد أخرج منه الماء الجاري، فإنه لا ينجس عند الشافعية إلا بالتغير ولو كان أقل من القلتين. هذا هو المذهب القديم، وهو خلاف المذهب، وهذا المذهب القديم اختاره الإمام الغزالي رحمه الله وطائفة من أصحابنا، ولكن الجديد المفتى به خلافه، وهو استواء الجاري والراكد في اعتبار القلتين. فإذا كان الماء أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة وإن لم يتغير وإن كان جاريا. فالمثال لا يصح إلا على المذهب القديم، وكان ينبغي على الشيخ أن يقول فإنه لا ينجس عند الشافعية في القديم، لكن الشيخ لم يكن شافعيا، الشيخ أبو النور ما كان شافعيا، إما أنه كان حنفيا كما قال بعضهم أو مالكيا فيما يبدو لي والله أعلم. نعم، قال ولو كان أقل، نعم، ولكن هذا المفهوم قد أخرج منه الماء الجاري، فإنه لا ينجس عند الشافعية إلا بالتغيير ولو كان أقل من القلتين، لقوله عليه الصلاة والسلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. هذا الحديث في سنن ابن ماجه، هل خرجه؟ في سنن ابن ماجه وهو ضعيف، لكنه من غير الاستثناء صحيح. بس هل هكذا قال؟ ما أفاد شيئا؟ أقول أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسنن وسننها باب الخياط، حديث رقم 521، حديث أبي أمامة الزاهري قال الدارقطني في سننه لم يرفعه غير رشدين بوزن 20 وليس بالقوي. قال في نصب الراية واعترضه الشيخ تقي الدين في الإمام فقال ابن دقيق العيد يعني فقال إنه قد رفع من وجهين غير طريق رشدين فأخرجهما البيهقي ثم ذكرهما وكلاهما عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعا ولم يذكر اللون في أحدهما. قال البيهقي في سنن الكبرى والحديث غير قوي، هذا هو الحديث ضعيف مع الاستثناء، من غير الاستثناء مصحح. نعم، قال وهذا الحديث وإن كان ظاهره عدم الفرق بين الراكد والجاري وعدم الفرق بين القليل وهو ما دون القلتين وبين الكثير وهو ما بلغ القلتين وأن الكل لا يتنجس إلا بالتغير، هكذا عندكم؟ طيب، إذن هذا الحديث وإن كان ظاهره عدم الفرق بين الراكد والجاري وعدم الفرق بين القليل وهو ما دون القلتين وبين الكثير وهو ما بلغ القلتين وأن الكل يعني كثيرا كان أو قليلا لا يتنجس إلا بالتغير، إلا أن الشافعية قالوا إن هذا الظاهر مخصص بحديث القلتين. إذن هذا الظاهر مخصص بحديث القلتين فلا يعمل به فيهما، وهو وارد في الماء الجاري لأنه ورد في بئر بضاعة، حديث القلتين ورد في بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض وما شابه ذلك من الخرق. فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وكانت تجري بئر بضاعة تجري في البساتين. وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا لمفهوم حديث القلتين، ويكون ما دون القلتين نجسا متى كان، يعني إذا كان راكدا. طيب نحن أيضا الحديث هذا إذا إن خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، مخصص أيضا بحديث القلتين. فإذا لدينا تخصيص لمفهوم المخالفة في حديث القلتين، هذا مثال، ولدينا مثال آخر وهو تخصيص عموم إن الله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، أو إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو ريحه بحديث القلتين. لحديث مخصص بحديث القلتين، أنه خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا إيه؟ فهذا يقتضي أنه لا فرق بين القليل والكثير، كلاهما الماء قليلا كان أو كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، ولكن جاء حديث القلتين فقال إن هذا مخصص بالماء، مخصص لهذا الحديث، حديث القلتين خصص هذا الحديث، فإذا حديث القلتين مخصص والحديث الآخر حديث خلق الله الماء طهورا مخصص، فصار حديث خلق الله الماء طهورا مخصصا بالقلتين. فمعنى ذلك خلق الله الماء الذي يبلغ قلتين طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير من طعمه أو ريحه أو لونه، وهذا هو المعتمد في المذهب. طبعا أما الأول لا، جاري على خلاف المعتمد. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التخصيص، هل هو جائز وواقع أو ليس بجائز بل ممتنع. قال جمهور العلماء متفقون على أن التخصيص جائز وواقع في الخبر وفي غيره من الأوامر والنواهي، وخالف في ذلك شذوذ من العلماء قالوا لا يعبأ بهم، فقال هذا الشذوذ إن التخصيص غير جائز في الخبر، قالوا إن الخلاف جار في الخبر، أما الأوامر والنواهي فلم يجري الخلاف فيها، ولكن الاستدلال وقع على موضوع الخبر، على ما يتعلق بالخبر وعلى ما يتعلق بالأوامر والنواهي من باب تمام الدليل. قال أما وقوع التخصيص في الخبر فكقوله تعالى الله خالق كل شيء، والله شيء ولم يخلق نفسه، وقوله تعالى وهو على كل شيء قدير، والله شيء والله والقدرة لا تتعلق أو لا تتسلط على الواجب ولا على المستحيل، وقوله تعالى في حق الريح ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، والجبال والسماء وغير ذلك من الأشياء الكثيرة شيء، ومع ذلك فإنه لم يصر رمادا رميمة. قال فإن العقل يقضي بأن هذه الأخبار ليس مرادا منها العموم ضرورة أن الله لم يخلق ذاته ولا صفاته، كما أن القدرة لم تتعلق بهما بذاته وصفاته، لأن القدرة لا تتعلق بالواجب العقلي، وقد أتت الريح على الأرض والجبال فلم تجعلها كالرميم. وإذا كانت هذه الأخبار غير مرادة على العموم فيكون التخصيص قد دخلها، فيكون التخصيص واقعا في الخبر، والوقوع أقوى دليل الجواز، الجواز العقلي، إذا قلنا إن هذا جائز عقلا وأثبتنا وقوعه فإن هذا أقوى دليل على الجواز. وأما وقوعه في الأمر فكقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، فإنه ليس كل سارق يقطع، مع أن الآية عامة السارق هذا لفظ من الفاظ العموم محلا بأل، المفرد المحلى بأل التي جيء بها من أجل العموم، فهو من ألفاظ العموم. فهل كل سارق يقطع؟ قال لا، السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار فإنه لا تقطع يده، السارق الذي يسرق من بيت المال لا تقطع يده، هناك يعني شروط وضوابط. قال فليس كل سارق يقطع، بل يقطع من سرق النصاب بشروط معلومة في الفروع. الولد الذي يسرق من أبيه لا تقطع يده، الولد الأب الذي يسرق من أبيه، وهكذا. إذن يقطع بشروط معلومة في الفروع. وكذلك ليس كل زان يجلد، بل الذي يجلد هو الزاني غير المحصن، أما المحصن فإنه يرجم. إذن هذه الآية الزانية لابد أن تكون مخصصة بحديث الرجم. نعم. وأما وقوعه في النهي فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر وأجاز ذلك في العرايا، فكان هذا النهي مخصوصا. أما المخالفون، وكما ذكرنا أن الخلاف هو في الخبر لا في الأمر والنهي، خلافا لما يقتضيه كلام الإمام وأتباعه، وكذلك كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الأمر والخبر، فإن هذا لا يصح، بل الخلاف في الخبر خاصة كما صرح به الآمدي، وهو مقتضى كلام أبي الحسين في المعتمد والشيخ أبي إسحاق في شرح اللمعي وغيرهم، كما ذكر ذلك الإمام الإسنوي رحم الله الجميع. قال أما المخالفون فقد قالوا إن تخصيص الخبر يوهم الكذب في خبر الله تعالى، وإيهام الكذب محال على الله تعالى كالكذب سواء بسواء، فما أدى إليه وهو تخصيص الخبر يكون محالا. طيب، وأما ما يتعلق بالأوامر والنواهي، قال فإن تخصيصها يوهم البداء، أي ظهور المصلحة بعد خفائها، وهو محال على الله تعالى لأنه يدل على الجهل. قال والجواب عن ذلك، أجاب الجمهور عن ذلك بأن العام سواء في الخبر أو في غيره محتمل، من حيث هو لفظ محتمل للتخصيص احتمالا راجحا، حتى شاع بين العلماء قولهم ما من عام إلا وخصص، وهذا الاحتمال يجعل السامع للخبر مجوزا إرادة بعض العام من العام، فإذا ورد ما يثبت إرادة البعض وهو المخصص، وهذا المخصص إما أن يكون الإرادة كما سبق الكلام عنه، أو الدليل الدال على الإرادة، هذا المخصص وقد اشتهر عرفا بأنه إطلاق المخصص على الدليل الدال على التخصيص. إذن هذا المخصص إذا ثبت وروده فإنه يعلم أن البعض المخرج لم يكن مرادا من العام، وحيث لم يكن مرادا فلا كذب ولا إيهام للكذب. إذن يندفع المحال، وقال إن القول بالتخصيص يترتب عليه المحال وهو ثبوت الكذب على الله سبحانه وتعالى، فيندفع هذا المحال بالمخصص، أي الدليل الدال على إرادة البعض، إرادة أن البعض المخرج لم يكن مرادا من العام. فاللفظ في الأصل محتمل للتخصيص ومحتمل لعدم التخصيص، فلما قام الدليل على وقوع التخصيص فإن ذلك مبين أن للمراد من العام أنه لم يكن يراد منه جميع الأفراد، بل كان يراد منه بعض الأفراد. فمتى يلزم الكذب؟ لو كان المتكلم بالعام قد أراد جميع الأفراد ثم خصص بعضها، فإنه يلزم الكذب حينئذ، أو البداء، إما أن يلزم الكذب أو أن يلزم البداء، ولكن ذلك ليس بلازم لما ثبت من أن التخصيص مبين للمراد من العام لا ناسخ له. قال: فهذا القول منهم يعتبر تشكيكا في أمر ضروري فلا يكون مقبولا. التشكيك في الضروريات نوع من أنواع المشاغبة، الإنكار مكابرة، ونوع من أنواع المكابرة فلا يلتفت إلى قائله. ولكن العلماء أحيانا يجيبون عن مثل هذه المشاغبات فيقع بجوابهم الفائدة، لأن مثل هذه المشاغبات قد تكون واضحة بالنسبة لديهم ولكنها لا تكون كذلك بالنسبة لبعض طلاب العلم في بعض الأزمنة، وخصوصا عند انتشار الجهل. قال: المسألة الثالثة في أقل الجمع، ولا بد أن يقيد ذلك بالمنكر، أما الجمع المعرف فإنه مستغرق لجميع الأفراد لا أقل فيه ولا أكثر. الجمع المعرف جمع مستغرق، وما دام مستغرقا فلا يقال فيه ولا يقال عنه إن فيه ما هو أقل وما هو أكثر، بل هو مستغرق لجميع الأفراد وآحاد العام. لذلك مثل الإمام المحلي رحمه الله في شرحه على الجمع بأمثلة لجمع منكر، قال: كرجال ومسلمين، وهذه جموع منكرة. قال: في أقل الجمع وما ينتهي إليه التخصيص. أولا أقل الجمع، اختلف الأصوليون في أقل الجمع على مذاهب أهمها أربعة. المذهب الأول: أقله ثلاثة. الجمع له حد أعلى وله حد أدنى، فما هو حده الأدنى الذي لا يكون جمعا إلا به؟ قال: أقله ثلاثة، فيكون حقيقة فيها، مجازا في غيرها كالاثنين والواحد، وهذا هو المختار لجمهور العلماء، ومنهم أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، واختاره الإمام فخر الدين الرازي والمصنف البيضاوي رحمهما الله. إذن هذا هو المشهور المعتمد، أن أقل الجمع ثلاثة. قال: المذهب الثاني: أقله اثنان، فهو حقيقة فيهما، مجاز في الواحد، وهذا هو المختار للقاضي أبي بكر الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية. هكذا عندكم؟ وعادة ما يعبر عن أبي إسحاق بالشيخ، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وأما إذا عبروا بالأستاذ فيريدون به أبا إسحاق الإسفرايني. نعم، وهذا هو، لذلك قال هنا، لاحظ: وقال القاضي والأستاذ، فهو أبو إسحاق الإسفرايني، وهذا سبق قلم من الشيخ أبي النور رحمه الله. هذا من الإسنوي. وقال القاضي، فإذا أطلق القاضي فهو في كتب الأصول فهو القاضي أبو بكر الباقلاني، وإذا أطلق الأستاذ فهو أبو إسحاق الإسفرايني رحمهما الله. نعم، المذهب الثالث: أقله ثلاثة، ويطلق على الاثنين مجازا. لكن إيش الفرق بين هذا وبين المذهب الأول؟ قال: المذهب الثالث أجاز إطلاق الجمع على الاثنين ولم يجز إطلاقه على الواحد، ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازا. إذن أجاز إطلاقه على الاثنين مجازا ولم يجز إطلاقه على الواحد لا حقيقة ولا مجازة. المذهب الرابع أقله ثلاثة ويطلق ولا يطلق، لكن لا يطلق على الاثنين ولا على الواحد، لا حقيقة ولا مجازة. تحرير محل النزاع. لا خلاف بين العلماء في أن لفظ جمع المركب المركب من جيم ميم عين أو من جماعة أو جاء جمع، إذن المركب من هذه الحروف معناه لغة ضم شيء إلى شيء آخر. يعني إذن الآن البحث في لفظ جمع نفسه، ما الذي يفيده لفظ الجمع؟ الجمع أن تضم شيئا إلى شيء آخر. هذا الضم يتحقق بين اثنين، ولا يشترط فيه أن يكون متعددا بأكثر من اثنين. ضم شيء إلى شيء، شيء واحد وشيء واحد، واحد زائد واحد يساوي اثنين. إذن معناه لغة ضم شيء إلى شيء آخر، فهو حقيقة في كل ما يتحقق فيها فيه هذا المعنى قليلا اثنين كان أو كثيرا، وبذلك لا يكون لفظ الجمع في من محل النزاع. بالتالي سيأتي معنا اثنان فما فوقهما جمع، هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة، لنجيب عنه بأنه خارج محل النزاع، أنه ليس الخلاف في لفظ جمع ولا لفظ جماعة، فإن لفظ جمع ولفظ الجماعة يطلق على اثنين، ولكن الخلاف في الألفاظ المسمات بالجمع في اللغة، في نحو مسلمين، في نحو المطلقات، في هذه الألفاظ التي يعبر عنها بأنها ألفاظ جمع، لا في لفظ الجمع نفسه. إذن الخلاف في اللفظ الذي يسمى بالجمع في الألفاظ، في نحو مسلمين، المطلقات، الذين كذا، هذه الخلاف في نحو هذه الألفاظ، في الألفاظ العموم التي تسمى بأنها ألفاظ تدل على الجمع في اللغة كرجال ومسلمين وهم. أما الجمع نفسه فلم يجري فيه الخلاف، لأن معنى الجمع ضم شيء إلى آخر، وهو يطلق على الاثنين بلا خلاف. أيضا لا خلاف أيضا في أن ضميرنا يستعمل لغة في الواحد المعظم نفسه، كقوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، كما يستعمل في غيره كقول الطلبة استمعنا، فهنا استمعنا إلى الدرس جاء به للدلالة على الجماعة لا على الواحد المعظم نفسه، وبذلك لا يكون هذا الضمير من محل النزاع. نعم، ولا جائز أن يكون محل الخلاف صيغ الجموع، لأنها إن اقترنت بالألف واللام أو بالإضافة كانت للعموم، وإن لم تقترن بهما فإن كانت من جموع الكثرة فأقلها، جموع الكثرة أقل ما يتحقق به جمع الكثرة على ما هو المشهور، يعني 11، يعني لأننا نعلم أن الجمع قسمة، جمع قلة وجمع كثرة، جمع القلة يبدأ من على ما هو المشهور المعتمد من 3 إلى 10. طيب، وجمع الكثرة يبدأ من 11، هذا هو المشهور. إذن الإشكال أين يقع الإشكال؟ إن كان موضع الخلاف جمع الكثرة فلا يستقيم مع ما قالوه من أن جمع الكثرة يبدأ من 11 فما فوق، وإن كان موضع الخلاف أنهم قالوا إن اختلفوا هل أقل الجمع 2 أو 3، الخلاف وارد يعني متردد بينهما، وهم يقولون إن أقل جمع الكثرة 11 إذن ليس الخلاف في جمع الكثرة. طيب وإن كان موضع الخلاف جمع القلة فلا يتجه فلا يكون ذلك وجيها. لماذا؟ لأنهم ذكروا أمثلتهم في جموع الكثرة. لما ذكروا الأمثلة ذكروا جموع الكثرة. مر معنا المحل مثل برجال قال كرجال ومسلمين. اختلف في جمع السلامة هل هو من قبيل جمع القلة أو من قبيل جمع الكثرة، فيما إذا كان منكرا، وبعضهم خصص ذلك فيما إذا كان منكرا، قال أما إذا عرف فيكون من قبيل جمع الكثرة. طيب إذن الإشكال يتضح من خلال هذه من خلال هذا التصوير أن موضع الخلاف إن كان جمع الكثرة فلا يستقيم مع ما قالوه من أن جمع الكثرة أحد عشر، وإن كان موضع الخلاف جمع القلة فلا يستقيم مع الأمثلة التي يذكرونها في هذه المسألة وهي في غالبها من قبيل جمع الكثرة. فالجواب الحق عن ذلك أن الخلاف في أقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة على الإطلاق جار على الإطلاق، يشمل جمع القلة وجمع الكثرة. طيب والتفرقة بينهما إنما هو في جانب الزيادة كما حرر الإمام السعد رحمه الله في التلويح على التنقيح، في جانب الزيادة لا في جانب النقص. بمعنى أن جمع القلة لا يزيد على عشرة، يبدأ من ثلاثة ولا يزيد على عشرة، إن زاد على عشرة فإنه يكون من قبيل جمع الكثرة. واستخدامه يعني مثلا أرغفة أفعلة، لو اشتريت سبعة أرغفة فإنك تقول اشتريت أرغفة. طيب لو اشتريت أحد عشر رغيفا فلا يجوز لك أن تقول اشتريت أرغفة، إنما تقول اشتريت رغفانا جمع كثرة. طيب هل يجوز لي أن أقول اشتريت رغفانا فيما إذا كان عدد الأرغفة سبعة؟ الإمام سعد يقول نعم يجوز. شوف لاحظ يقول التفرقة بينهما في جانب الزيادة، فالقلة لا تزيد، جمع القلة لا يزيد على عشرة، أما جمع الكثرة فهو لا يختص بما يزيد على عشرة أو لا يختص بالعشرة وما دون، بل يطلق على ما كان ثلاثة إلى العشرة جمع الكثرة كما يطلق على ما زاد عن ذلك جمع الكثرة. فالكثرة لا تختص بما يزيد على العشرة، لا أن جمع الكثرة مختص بما فوق العشرة. إذن الحاصل، حاصل ما بينه الإمام السعد رحمه الله أن جمع القلة يبدأ من ثلاثة وينتهي بعشرة، وأما جمع الكثرة فيبدأ من ثلاثة ولكنه لا ينتهي عند العشرة. لأنه يطلق على ما زاد على العشرة. لا هو يزيد، ما زاد على العشرة يطلق عليه جمع الكثرة، فهو أشمل أعم أكثر، يشمل القلة يشمل ذلك. تقول اشتريت رغفانا وقد اشتريت سبعة أو سبعة عشر أو سبعين، تقول رغفان، لكن لا تقول فيما إذا اشتريت أحد عشر رغيفا اشتريت أرغفة. يعني هذا الجواب من الإمام السعد، قال يعني هذا الجواب يحل الإشكال وإن كان يعني مخالفا لكثير من عباراتهم. عباراتهم تحديد، يعني جعلوا حدا فاصلا بين تفيد الحد، وقوع الحد الفاصل بين القلة والكثرة، أن جمع القلة يبدأ من ثلاثة إلى العشرة، فهذا تطلق عليه، لذلك يعترض فيما لو استعملت رغفانا وقد اشتريت سبعة أرغفة، تقول لا ينبغي تقول اشتريت أرغفة. والحد جمع الكثرة يبدأ من أحد عشر إلى ما لا نهاية له. إمام سعد يقول لا، جمع القلة يبدأ من ثلاثة وينتهي عند عشرة، وأما جمع الكثرة فيبدأ من ثلاثة أيضا ولا ينتهي عند عشرة. فيقول إن التفرقة بينهما في جانب الزيادة، أما البدء فهما متفقان فيه في جانب النقص أنهما يتناقص إلى أن يصير ثلاثة. هذا يعني ما ذكره البناني في حاشيته على الجمع، وأفاض في ذلك وذكر كلام الدمامين، لكن هذا يعني ما يفيد بحثنا هذا. إذن نرجع الآن لقراءة الكلام، وقد تصورنا المسألة بشكل أوضح، وهو أن العلماء تكلموا في هذا الجمع هل هو محلا بالألف واللام أو منكر، فقال اتفقوا على أن الجمع المحلى بالألف واللام مثل القوم والمسلمين والرجال والمطلقات وغير ذلك موضوع لغة للاستغراق، فاستعماله في غير ذلك يكون مجازا، وبذلك لا يكون هذا الجمع من محل النزاع. إذن هذا من ألفاظ العموم التي تفيد استغراق أفرادها وآحادها، وما دام الأمر متعلقا بالاستغراق فليس فيه ما يقال إنه أقل أو أكثر. وقال أهل اللغة إن جمع الكثرة أقله أحد عشر، يعني ليس فيه ما يقال جمع قلة وجمع كثرة والخلاف الذي جرى، لا. إن وقال أهل اللغة هو يعني لو عبر بهذا، وإن لم يكن الجمع محلا بألف ولا من بل كان منكرا، أو وإن كان الجمع منكرا فقد قال أهل اللغة إن جمع الكثرة أقله أحد عشر، بذلك يكون استعماله في هذا العدد حقيقة، واستعماله فيما دونه مجازا، فليس جمع الكثرة إذن من محل النزاع. وبذلك يمكن أن يقال إن محل النزاع هو واو الجمع مثل الواو في ضرب الضمير، يعني الضمير الذي هو الجمع أو هم أو كذا، وجموع القلة الخمسة وجموع القلة الخمسة، وهي الأربعة المعروفة بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد، بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد. بأفعل كأنفس، نفس تجمع على أنفس، رجل رجل أرجل، بأفعل وبأفعال كأثواب ثوب أثواب حمل أحمال، وأفعلة كأرغفة أبنية، وفعلة كفتية يعرف الأدنى من العدد. والخامس، طيب ما الخامس؟ قال جمع السلامة، فهو الجمع السالم سواء كان مذكرا كمسلمين أو مؤنثا كمسلمات، واختلف في جمع السلامة هل هو من قبيل جموع القلة أو ليس من قبيل جموع القلة، فمنهم من جعله من جموع الكثرة، منهم من جعله من جموع القلة، وهذا هو المعروف، ومنهم من فرق بين ما كان معرفا وبين ما كان منكرا، فقال إن المنكر من جموع القلة وأما المعرف فهو خارج عن النزاع بل هو من جموع الكثرة. الشيخ البخيت رحمه الله قال يعني أكثر ما ذكره المصنف والإسنوي في المسألة التي ذكرها المصنف استطرادا كذا من العام الذي قال وما أوقعهم في كل هذا إلا الخلط بين مذهب النحاة ومذهب الفقهاء وأهل الأصول، وكان الواجب أن لا يعولوا إلا على مذهب الفقهاء وأهل الأصول فإنهم العمدة في ذلك وإن خالفوا ما أجمع عليه النحاة. شوف الشيخ بخيت وين وصل، لأن المجتهدين وأهل الأصول نحاة وزيادة، فهم أثبتوا وأوثق، وخصوصا أن مذهب أهل العربية عدم الفرق بين استغراق المفرد والجمع. الحاصل يعني أن الأصوليين لا يفرقون بين جموع القلة وجموع الكثرة، هذا التفرقة بينهما شأن النحاة. ولذلك فإن القرافي استشكل ذلك، قال هذا الإشكال بقي عندي 20 سنة وكنت أسأل عنه الفضلاء والعلماء وكذا، إشكال متعلق بجمع القلة وجمع الكثرة. على كل حال هذا يعني قال وهذا هو الظاهر أن الخلاف في جمع القلة، هذا هو الظاهر أن الخلاف في جمع القلة. وإن لذلك الشيخ عبد الرحمن الشربيني في مسألة وأن أقل الجمع قال قيده بالمنكر، قال أقل الجمع المنكر، أما المعرف فهو مستغرق لجميع أفراده. إذن هذا هو الظاهر، وإن كان بعضهم مثل. هو طبعا عندنا أمرين، هل الجمع معرف أو منكر؟ فنقول إن الخلاف في الجمع المنكر. طيب الجمع المنكر قد يكون جمع قلة وقد يكون جمع كثرة، الخلاف في أيهما؟ هو في فيما يجمع في الخلاف فيما أو الخلاف في جمع القلة؟ الشيخ اختار هنا أن قال هذا هو الظاهر أن الخلاف في جمع القلة، لكن الذي عليه كلامهم وتمثيلهم الأمثلة التي يذكرونها يقتضي أن الخلاف في جمع القلة والكثرة، وهذا هو يعني الأرجح والأظهر والله أعلم. قال وإن كان بعضهم مثل في موضع الخلاف برجال وهو من جمع الكثرة فاقتضى تمثيله هذا أن النزاع عام في جمع القلة والكثرة، لكن قلنا لا، الجواب الحق أن الخلاف في أقل الجمع يشمل جمع القلة وجمع الكثرة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.